عن ثابت بن ضحاك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ليس على رجل فيما ليس على رجل نذر فيما لا يملك. وسبق الكلام عليه. ولعن المؤمن كقتله، يعني الدعاء عليه باللعن كالقتل، بل قد يكون اشد، وذلك لان القتل ازهاق الروح، واللعن والعياذ بالله هو الطرد والابعاد عن رحمه الله، فيكون اللعن مثل القتل او اشد. وقد يقال ان المراد مطلق التشبيه في التحريم، يعني كما يحرم القتل يحرم اللعن، ولا يلزم من ذلك التساوي. فاذا قلنا ان القتل اهلاك الرجل في الحياه الدنيا واللعن اهلاك في الاخره فالتشبيه واضح، واذا لم نقل ذلك فان التشبيه يكون في اصل التحريم. ثم قال: ومن قتل نفسه بشيء مر علينا، ومن ادعى دعوى كاذبه ليكثر بها لم يزده الله الا قله. نعم، اذا ادعى الانسان دعوى كاذبه من اجل ان يزداد بها ماله فان الله لا يزده بها الا قله. وليس المراد قله العدد، قد يكون العدد يكثر، اذا ادعى مثلا ان في ذمه فلان له 100,000 وحصل على هذه الدعوه وكاذب، فالعدد لا شك انه يكثر، ولكن المراد بذلك القله المعنويه، يعني انها تنزع البركه من ماله فلا يدخل عليه هذا المال الا سكتا. ومن حلف على يمين فاجره، يعني مثله، من حلف على يمين فاجره كاذبه ليستكثر بها فانه لا يزال بذلك الا قله. بل قد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. نعم، القطع، الصبر يعني القطع. ليس معنى الذي غير موجود هنا، لا لا تسعى، يكون سؤال خاص. نعم خلاص. طيب، فيها ايضا حديث ابي هريره الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل: انه من اهل النار، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها. فعظم ذلك على الصحابة فلزمه أحدهم، وفي النهاية قتل هذا الرجل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. وهذا الحديث قيد به العلماء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المشهور: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قالوا: هذا فيما يبدو للناس. ولكنه يشكل على هذا أنه قال في حديث ابن مسعود: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيقال لعل المراد بذلك المسافة بين اعتناقه هذا العمل وبين موته، وليس المراد أنه يدنو بعمله إلى الجنة، لأن الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لا يقرب من الجنة، إذن عمله هذا يعتبر حابطاً لأنه ريب. وفي هذا الحديث الحذر، الحذر التام، أن يحذر الإنسان من نفسه وغرورها واغترارها، لا يقول: أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أفعل، أنا أترك، لأنه قد يكون هناك حبة سوداء في القلب تقضي عليه والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يحترز من الغرور بالنفس وأنه فعل وترك، لأن هذا الرجل رجل شجاع مقدام مجاهد، ومع ذلك كانت نهايته هذه الناس

لا لا، ومن أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يخلد إلا الكافر. نعم، هذا وجه الإشكال، لأنك لو قلت إنه مخلد أبدا وهو مسلم صرت لا أنتب خارجي ولا معتزلي ولا من أهل السنة ولا من ما ندرس مذهب جديد. نعم الشيخ، ثبت الصحيح أن الشهادة تكفر مع كل الذنوب إلا الدين، هل يعني مجاهد يعني مجاهد ثم طبع عليه أثناء الجهاد الغلو وقتل لكن ما غل؟ لا غل، غل يعذب، يعذب. نعم لا تنفع الشهادة، هذا حديث عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، بس هذه وجهتموها على أنه قصر الدنيا لا نحن قصر الدنيا، هذه عموما نقول وجه هذا العذاب الشديد والعقوبة الشديدة لأنه جعل مال الآخرة سببا يتوصل به إلى الدنيا، يكون الغلول. نعم الغلول لا بد ان يعذب، لا بد ان يعذب عليه. نعم كيف هذا الحديث الذي بين يدينا الان من روايه ابي زبير عن جابر؟ نعم، فهو مدلس وقد عنعن هناك، هل يعني يحمل الاتصال؟ هو بارك الله فيكم، تعرف ان ابا الزبير مر علينا عده احاديث في مسلم يصرح بالتحديث، وقد ذكر العلماء أن حديث أبي الزبير عن جابر وقد هذا عن أنس في الصحيحين يعتبر موصولا، علموا ذلك من شرط البخاري ومسلم، فهو وإن ورد في العنعنة بالعنعنة فهو موصول خارج الصحيح. يا شيخ إذا رأينا أنه عنعنة، لا خارج الصحيح يعتبر ينظر فيه، قد يكون من طريق آخر مصالحا بالتحديث. نعم. وهو إذا قتل نفسه قاصدا إزهاق نفسه فإنه يكون فيه الوعيد، أما إذا فعل شيئا جزعا فأدى إلى قتل نفسه دون أن يقصد قتل نفسه فإنه يكون حكمه أن يصلى عليه، فإنه لم يتعمد إزهاق نفسه، إنما إذا تعمد إزهاق نفسه يعني قتل نفسه بشيء مثابقة في القتل فهو يعني كافر قصدك؟ نعم لا ما يصل. حتى الرجل الذي مر علينا في عليه الجرح من هذا النوع يدخل في هذه ويبقى. نعم يدخل في المستقبل، لكن هذا الذي جزع هل قصده أن يقتل نفسه أو أن يتخلص من هذا الأذى؟ لا، هي على كل حال هي من الأحاديث المشكلة، ونسأل الله أن يفتح علينا بها. نعم. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدعوا أحدا في قلبه، قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. وهذا يكون في آخر الدنيا حين لا يبقى إلا قيام الساعة، لأن قيام الساعة تقوم على من؟ على شرار الخلق، فإذا كان إذا قرب ذاك الزمن حصل في هذه الريح. لكن لو قال قائل ما مناسبة هذا الحديث للأبواب التي نحن فيها؟ المناسبة هو قوله مثقال حبة أو ذرة من إيمان، حيث إنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب